هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من وحي المعادي الحي الهادئ الوادع الجميل، نسج الشاعر أحمد خميس قصيدة تفيض حبا وأشواقا وتصويرا للقاءات المحبة التي اقترنت بهذا المكان الذي أوحى لعدد من الشعراء بقصائد جميلة ولوحات شعرية بديعة. يقول في قصيدته المعادي: مل بنا يا ليل وهنا، مل بنا، همسات الليل نادت بالغزل، ما ترى العشاق في موكبنا، كلهم قلب تمنى وامتثل، وهفى عطر الخميل راهب الحسن الجميل، يتهادى وينيل، يسكب الفرحة في كل فؤاد، والمنى ترقص والحب ينادي. أيها الأحباب هيا للمعادي، مهرجان العطر يا عشاق في عرس الزهور، نبأة بالحب فاقت كل سحر وخيال، فإذا الهمسة شعر، وإذا البسمة نور، وإذا الدنيا حبيب عانق الشوق ومال، وبحيرات عبير كغلالات الحرير، تتمنى لو تطير، تسكب الفرحة في كل فؤاد، والمنى ترقص والحب ينادي. أيها الأحباب هيا للمعادي، يا عذار الضفة النشوى ويا دفء الصبا، شاعر جنت قوافيه بألحان الغرام، هام بالحسن فغنى وتمنى وصبى، وحرام أن ترى الجنة عين وتنام، ضحك النور وتا في عيون وشفاه، تملأ الليل حياة، تسكب الفرحة في كل فؤاد، والمنى ترقص والحب ينادي. أيها الأحباب هيا للمعادي، كلنا يا ليل ملاح الهوى وشراع فوق أمواج الغيوم، ظمئ الشوق فجئنا وارتوى، وتلاقينا لقاءات القلوب، ورمى الحب يده يتساقى موعده في الليالي الواعدة، تسكب الفرحة في كل فؤاد، والمنى ترقص والحب ينادي. أيها الأحباب هيا للمعادي. Thank you. ويقول في قصيدته الطويلة رباعيات الروابي التي صاغها الشاعر أحمد خميس في قالب الرباعيات، كما فعل كثير من الشعراء الرومانسيين وبخاصة الشاعر علي محمود طه، الذي يبدو أن شاعرنا أحمد خميس قد تأثر به كثيرا. يقول: عش كما تحيا فراشات الزهر، تلثم العطر وتلهو بالسنا، ما تراها بين أهوال السفر، تمزج النور بمعسول الجنى، هتفت بي في منامي همسة، لا تضع ليلك في نوم سقيم، قد حلت فوق الروابي جلسة، فأعد شدوك واللحن القديم، قم خلي البال مجلو الرواء، واغتسل قلبا ونفسا ومنى، فالربيع الطفل بالآمال جاء، والرواب الخضر تشدو للسنا، أطلق الفجر حبيبات الذهب، وجرى باللحن في كل جناح، فتهيأ يا نديمي للطرب، واسقنا قبل نداءات الرواح، يا نديم العمر هيا نجتلي صبوة العمر التي لا تخلد، واغتنم صفو الزمان الحولي قبل ما يودي بنا أو يجحد. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر أحمد خميس إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.